السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا بارك الله فيك، ما هو أفضل كتاب يعنى بحياة الصحابة وأحوال الصحابة؟ بارك الله فيك ونفعنا بما تقول. ورحمة الله. من أحسن ما كتب الإمام الذهبي في السير في المجلدات الأول، وكذلك صور من حياة الصحابة لا بأس فيه، لعبد الرحمن رأفة الباشا، لو وضع بين يدين الناشئة يعني لا بأس فيه هذا، والله تعالى أعلم.